الغايب اللي في سما في سما دنيتي طيب أبطت أراقب في الزوايا في الزوايا وصولا أشتاق لشوق الحزن الحزن لا تباشير واشتاق لشوق الكهل الكهل للطفولة كتاب عشقي ما عرف رسالة ذيك الحروف اللي تلامس فصولة واللي خذته صعب راح بسهولة إذا نشد قال هذه مقادي هذا العذر لها دايم يقول المشكلة ما جاء من القلب تقصير لكن تشوف من البشر غير